إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن أركان الإيمان ستة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل بقوله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وينبغي على العبد تجاه أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتوابعه أن يتفكر وأن يتدبر وأن يتعلم أحكام ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن تلك الأركان بأنها ستة وهذا مما ينبغي على العبد تعلمه فالركن الأول من أركان الإيمان الإيمان بالله وهو يشمل ثلاثة أنواع فيشمل الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى وبألوهية الله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته فالإيمان بالربوبية أن يؤمن العبد ويعتقد بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت أي أفعال الله تعالى تجاه عباده فكل أفعال الله تعالى تجاه العباد خاصة بتوحيد الربوبية وهذا التوحيد لا يكفي لدخول الإسلام بل كان الكفار والمشركون يؤمنون به ويعتقدون به ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله وأما التوحيد الثاني الذي من أجله خلقت الجنة والنار وحقت الحق ووقعت الواقعة ومن أجله انقسم الناس فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير ومن أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وهو توحيد الألوهية وهو الذي يعني جعل العبادة لله تعالى وحده فلا تجعل العبادة لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي أو ضريح أو صنم أو حجر أو غير ذلك مما يدعى من دون الله وإنما تكون العبادة للذي خلق الخلق وحده وهو الله تعالى فينبغي أن يعبد وحده وهذا هو توحيد الرسل أجمع فإنهم جميعا أرسلوا بكلمة واحدة واعبدوا الله ما لكم من إله غيره فكان أول ما يظهر وهو أن تجعل العبادة لله تعالى وحده، فلا تجعل آلهة عظيم ولو كان من الملائكة أو من الأنبياء أو غير ذلك، إنما تكون العبادة لله تعالى وحده. وعلى هذا التوحيد قاتل الرسل الأقوام لأنهم صدوا أقوامهم عن دين الله سبحانه وتعالى، فكان كل رسول يرسل إلى قومه فيدعوهم إلى عبادة الله تعالى وحده، فيؤمن به من يؤمن ويكفر به من يكفر، وكان من يؤمن به يصدون ويدافعون عن جبهة هذا النبي. فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم للعالمين أجمع، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولأجل هذا التوحيد قامت سوق الجهاد بين المسلمين والكفار، بين المؤمنين الذين آمنوا بالله وحده وعبدوه وحده، وبين الكفار الذين يتخذون معه الأنداد والشركاء. وأما التوحيد الثالث فتوحيد الأسماء والصفات، فأن يؤمن العبد ويعتقد بكل اسم ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وكذلك نؤمن بكل صفة أثبتها الله تعالى في كتابه وأثبتها النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه. فمن الأسماء الصمد والأعلى والرحمن والرحيم والملك والقدوس إلى غير ذلك مما ذكره الله تعالى في كتابه، ومن السنة الطيب إلى غير ذلك مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصفات فيؤمن العبد بكل صفة ذكرها الله تعالى في كتابه، فمن ذلك أن له وجها كريما يليق بجلاله وكماله، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وله يدان بل يداه مبسوطتان، وينزل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة إلى السماء الدنيا وهو مستوي على العرش، ويضحك ويغضب إلى غير ذلك من صفات الله تعالى. وإذا اعتقد العبد تلك الأسماء والصفات فإنها لب التوحيد، فإن العبد إنما يدعو سميعا بصيرا مجيبا لما يدعو به، فإنك بدعائك وأنت ساجد قائلا سبحان ربي الأعلى اللهم اغفر لي اللهم ارحمني إلى غير ذلك، أنت بذلك تؤمن بأن الله تعالى هو القوي وحده، هو القادر وحده، هو السميع على إجابة سؤالك ودعائك، المجيب لما تدعو به، فهذا من توحيد الله تعالى. وكون العبد يؤمن بأن الله تعالى له أسماء وصفات يدعو ذلك إلى الحياء من الله تعالى، لأنه إن علم بأن الله تعالى هو السميع البصير فهو مطلع على كل ما تتكلم به، باصر وناظر لكل ما تنظر به، استحييت من ربك تعالى أن يراك على معصية أو ذنب أو جريرة أو موبقة. فإن العبد إن علم بأن أحدا من الناس من أهل الصلاح ينظر إليه فإنه يستحي أن يفعل أمامه معصية أو ذنبا، فكيف بالله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى الذي يرانا في كل وقت ومطلع علينا في كل حين. وأما كون العبد ينفي صفات الله عياذا بالله أو يثبت بعضها وينفي بعضها فهذا ليس من دين الله تعالى، وإنما قال الله تعالى ادخلوا في السلم كافة، وربك تعالى أعلم بنفسه حيث وصف نفسه سبحانه وتعالى، فيخرج بعض من يخرج فينفي بعض الصفات تأويلا وتحريفا لكتاب الله تعالى، يقول الله لم يقصد كذا. طيب أنت أعلم

لأن الركن الثاني من أركان الإيمان هو الإيمان بالملائكة، وهم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، خلقهم الله تعالى من نور، ولا يصرف لأحد منهم العبادة، بل هم خلق من خلق الله يطيعون الله سبحانه وتعالى في كل ما يأمر به، لهم عبادات كثيرة، هم خلق عظيم خلقهم الله تعالى بقدرته. ونؤمن بما نؤمن به تجاه الملائكة أن أعدادهم كثير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول بأن البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 لا يرجعون إليه إلى يوم القيامة. وكذلك نؤمن بأن لهم أعمالا، فجبريل موكل بالوحي، وميكائيل موكل بالقطر والنبات، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، ومالك موكل بالنار، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، وهناك خزنة للجنة كما أخبر الله تعالى. وكذلك هناك ملائكة موكلة بالأرحام، فيكتب الملك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكتب رزقه وعمله وشقي أو سعيد. وكذلك هناك ملائكة تحفظ بني آدم، لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ونؤمن بأن هناك من الملائكة من يطوفون حول حلق الذكر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الملائكة الموكل بقبض الأرواح إلى غير ذلك من أعمالهم. ومن أسمائهم ما ورد نصه في كتاب الله تعالى، فجبريل ورد 3 مرات، وميكائيل ورد مرة في القرآن، وإسرافيل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو ربه بربوبيته لهؤلاء 3 ملائكة في قيام الليل. وكذلك مالك خازن النار، وكذلك ملك الموت، ولا يسمى بعزرائيل كما هو منتشر بائع بين الناس، وإنما ورد ذلك في بعض الإسرائيليات، ولكن الله تعالى سماه ملك الموت. وكذلك مما نؤمن به تجاه الملائكة أن لهم أوصافا، فقال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وبرأ النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الحقيقية له 600 جناح إذا صعد سد الأفق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من صفات الملائكة أنهم لا يشربون ولا يأكلون، وكذلك لا ينسبون إلى ذكورة ولا أنوثة، وإنما رد الله سبحانه وتعالى على الكفار والمشركين الذين يدعون بأن الملائكة بنات الله. ولذلك ذهب العلماء بأن اسم ملك لا يصح للبنات، لأن ذلك فيه مشابهة لاعتقاد الكفار والمشركين بأن الملائكة بنات الله، وهذا زعم باطل رد الله سبحانه وتعالى عليه. وكذلك من الإيمان الركن الثالث وهو الإيمان بالكتب، فنؤمن بكل كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى، ونؤمن بأن التوراة خطها الله تعالى بيده كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك نؤمن بأن الكفر بكتاب واحد يعني الكفر بالجميع، فإن الله تعالى قال في كتابه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه. فنؤمن بكل كتاب أنزله الله تعالى، ونؤمن بأن الكفر بواحد يعني الكفر بالجميع. قال تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وأفضل الكتب هو القرآن، لأنه مهيمن على ما سبق من كتب كما ذكر الله سبحانه وتعالى، ونؤمن كذلك بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن كل الكتب نزلت في رمضان، فصحف إبراهيم وموسى والتوراة والإنجيل والزبور والقرآن، هذه الخمسة التي ذكرت في القرآن أخبر العدنان صلى الله عليه وسلم أنها أنزلت في رمضان. وأما الركن الرابع من أركان الإيمان وهو الإيمان بالرسل، فنؤمن بكل رسول أرسله الله سبحانه وتعالى، ويشهد المؤمنون أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لكل رسول يوم القيامة. فإن الأقوام عندما يشهدون دعوة الرسول يأتي بأمة، يؤتى بأمة النبي صلى الله عليه وسلم تشهد لهذا الرسول الذي جحده القوم، فيقال لهم بما علمتم ولم تروا ذلك، فيقول أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا النبي وهذا الرسول بلغ أمته. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأنبياء 324,000، 324,000 كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الرسل ف315، وقد ذكر الله تعالى في كتابه 25 نبيا ورسولا، فأفضلهم على الإطلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، ثم بعد ذلك 5 من أولو العزم وهم نوح وموسى وعيسى وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. وأول الرسل باتفاق هو نوح عليه الصلاة والسلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. ويؤمن كل من أتى بعد النبي، ينبغي عليه أن يؤمن بأن النبي هو النبي الخاتم، من مسلم أو كافر أو يهودي أو نصراني. فمن لم يؤمن بذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكم حكما فصلا بأنه لا يدخل الجنة أبدا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع به يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ونؤمن بأن كل دعوة رسول هي واحدة، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا يتخذ مع الله تعالى شريكا أو ملكا أو صنما أو رسولا أو ضريحا أو غير ذلك. وكذلك نؤمن تجاه رسل الله سبحانه وتعالى أنهم لا يرفعون عن مكانتهم، وخير مكانة الناس عند الله تعالى أن يصف الله عبده بالعبودية. وقد وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم في 3 مقامات: سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. فأعلى المقامات مرتبة عند الله مرتبة العبودية، وقد حاز تلك المرتبة أنبياء الله تعالى ورسله وملائكته والمؤمنون الصالحون. فإن مرتبة العبودية هي أعلى المقامات. وأما أن ينسب إلى رسول أو نبي شيئا هو بريء منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم وإنما أنا عبد. فقول عبد الله ورسوله، أي لا تبالغوا في مدحي ووصفي حتى تخرجوني من حد العبودية إلى حد الألوهية. وإن كثيرا من الناس لا يزعمون محبة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يستغاث بهم أو يمدهم أو يرزقهم، هذا شرك في العبادة. لا يجوز أن يكون للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يطلب من النبي إغاثة أو مددا أو رزقا أو ولدا أو غير ذلك، وإنما كل ذلك بيد الله تعالى وحده. حتى إن بعض المجرمين لا يقوم يقولون أغثنا يا رسول الله، وهذا شرك في العبادة، لا يصح أن يكون للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما أرسل الله الرسل لتطهير الأرض من الشرك والكفر، وكي يعبد الله سبحانه وتعالى وحده. وكذلك من أركان الإيمان أن نؤمن بالركن الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر، ونؤمن بكل ما يقع بعد الموت، من أن الله تعالى يرسل ملائكة تقبض الأرواح فيقبض روح المؤمن بسهولة ويسر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كأنما تخرج روحه من فيه السقاء، أي الزجاجة التي تشرب الماء بسهولة ويسر. وأما الكافر فتخرج روحه بشدة وانتزاع كما بيّن النبي الأمام صلى الله عليه وسلم. وكذلك نؤمن بعذاب القبر ونعيمه، وأن ملكين يأتيان إلى العبد ويقبضانه بالثلاثة أسئلة: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فمن كان عاملا في الدنيا تجاه تلك الأسئلة فإنه يوفق إلى الجواب الصحيح. ثم بعد ذلك نؤمن باليوم الآخر، وأن الله تعالى يبعث عباده إلى الحساب والجزاء، ونؤمن في ذلك بأن هناك ميزانا وصراطا وحوضا للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك نؤمن بتطاير الصحف، وأن المؤمن يأخذ صحيفته باليمين والكافر يأخذ صحيفته بشماله من وراء ظهره، كما أخبر الله تعالى. وكذلك نؤمن بوجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان الآن، كما قال الله تعالى: أعدت للذين آمنوا وأعدت النار للكافرين. وكذلك نؤمن بأن أنعم نعيم يتنعم به آل الجنة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، فإذا انتهى العبد إلى الجنة والنظر إلى الله تعالى فقد حاز الدرجات العلى وقد حاز على المنزلة الرفيعة. وكذلك نؤمن بأن هناك ميزان يزن الأعمال ويزن العباد ويزن الصحف، وعلى العبد أن يفتش في الأعمال التي تثقل من ميزانه، وهي كثيرة كثيرة، قد عددنا في خطة قديمة 10 منها. وكذلك من أركان الإيمان أن يؤمن العبد بقضاء الله وقدره، وهو الركن السادس ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر يشمل 4 مراتب، فالمرتبة الأولى أن تؤمن بعلم الله تعالى السابق الأزلي، وأنه سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون. فيؤمن العبد بعلم الله الماضي السابق والمستقبل والحاضر والذي لم يكن لو كان كيف يكون، لعلم الله تعالى المحيط بخلقه. وكذلك نؤمن بكتابة الله تعالى كل شيء في كتاب في اللوح المحفوظ، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأن الله تعالى لما خلق الخلق قال للقلم اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب كل شيء إلى يوم القيامة. ونؤمن بالمرتبة الثالثة وهي مشيئة الله تعالى، وأن العبد له مشيئة تابعة لمشيئة الله: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولا يقع في الكون شيء إلا بمشيئة الله تعالى. وكذلك المرتبة الرابعة بأن الله تعالى خلق كل ما في الكون وحده سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فعلم وكتابة ومشيئة وخلق يؤمن بها العبد تجاه أقدار الله تعالى. فهذا الشرح المختصر لأركان الإيمان ينبغي على المسلم أن يتفكر في إيمانه الذي ينبغي عليه أن يؤمن به ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه فعل ذلك على إيمانه وسمى يقينه